الله الله الله

No! يا شيخ عبد يا استاذ الله يكرمك يا اخي ما شاء الله يا رب. الله الله الله سلامك غير غني سلامك غير غني سلامك غير غني الله الله السماوات والأرض الله. الله عليك. الله يبارك فيك يا حبيبي. نعم يا استاذ نعم. الله يبارك فيك يا حبيبي. نعم. الله الله الله. Thank you. Thank you. كيف؟ نعم. Yeah. الله الله الله الله الله يا أمين القراءات. نعم. Oh, الذين في عصر الصين